رب إني يا ذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد عطية. تحت بابير رجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية. وجمع الشام لفي سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية. مع صدق الإقبال في كل لأمر قد قصدتنا والصدق في كل نية. ربي فسلوك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى تقى طريقا سوية. وحدينا رب بنا لما قد أديتك سجد العارفين أهل المزية. ربي فسلوك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى تقى طريقا سوية. وحدينا رب بنا لما قد أديتك سدة العارفين أهل المزية. واجعل العلم مقتدانا بحكم ذا خفيفة من سر معنى المعية. وحفظ القلب أن يلم به شيء طون والنفس والهوى والدنيا.